أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتنفران به، واشتراط القصد بهذا المعنى في صحة العقد بل في تحقق مفهومه مما لا خلاف فيه ولا إشكال. في السنة الماضية الإخوة يتذكرون نحن انتهينا إلى هذا المبحث، وهو أنه بعد أن انتهينا من أحكام المقبوض بالعقد الفاسد، والذي قلنا بأنه كالمقدمة لهذه الأبحاث، دخل المصنف في بيان شرائط المتعاقدين، وقلنا بأنه بعد الانتهاء من تلك المقدمة يقع البحث في مقامات ثلاثة. المقام الأول في شرائط المتعاقدين، وهذا هو البحث الذي بأيدينا. المقام الثاني في شرائط العوضين، والذي سيأتي البحث عنه بعد ذلك. المقام الثالث في أحكام المتعاقدين والعوضين. أما فيما يرتبط بالمقام الأول من البحث وهو في شرائط المتعاقدين، انتهينا من الشرط الأول وهو شرط البلوغ، حيث أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الشرط الأول قال: المشهور كما عن الدروس والكفاية بطلان عقد الصبي، وقد تبين هذا الكلام مفصلا في السنة الماضية. أما الشرط الثاني الذي يذكره المصنف للمتعاقدين هو أن يقصد مدلول العقد الذي يتلفظان به. في مقام بيان هذا الشرط لا بد أن يتضح أولا ما هو المراد من القاصد، عندما يقول المصنف: ومن جملة شرائط المتعاقدين قصدهما، ما هو المراد من القاصد؟ ذكروا للقاصد معاني أربعة. المعنى الأول للقاصد هو أن يقصد المتعاقدان اللفظ في قبال من؟ في قبال من يتلفظ باللفظ، ولكن ليس قاصدا له كالنائم، فإن النائم قد يخرج منه لفظ بعت أو اشتريت، ولكنه ليس قاصدا لللفظ كالنائم والساهي ونحو ذلك. المعنى الثاني للقاصد هو أن يقصد المتعاقدان المعنى، لأنه قد يقصد المتكلم اللفظ ولكن لا يقصد منه المعنى، لا يريد منه المعنى. السلام عليكم ورحمة الله. في قبال من هذا المعنى الثاني؟ في قبال الهازل الذي يقصد اللفظ ولكنه ليس له إرادة جدية للمعنى. إذن المعنى الثاني للقاصد هو أن يقصد المتعاقدان المعنى في قبال الهازل الذي ليس له قصد إلى المعنى. المعنى الثالث للقاصد هو ما يقال في الأبحاث أو في الموارد التي يشترط فيها قصد القربى. هناك نقول أن الصلاة مثلا يشترط فيها قصد القربى لأنها عمل عبادي، مراد من القصد هناك يعني الداعي. فإذا المعنى الثالث للقصد هو الداعي وإيجاد الداعي. بأي داع وجد هذا الفعل في الخارج؟ هل هو وجد بداعي القربة أم لم يوجد بداعي القربة؟ فلهذا يسمى قصد القربة. المعنى الرابع للقصد الذي يذكر في المقام هو أن يكون هناك رضا بمضمون العقد، يعني أن العقد تحقق عن رضا صاحبه، وعن قبوله وطيب نفسه بمضمون المعامله. هذه هي المعاني الأربعة للقاصد: أن يقصد المتعاقدان اللفظ، أن يقصد المعنى، أن يكون المراد من القاصد الداعي، أن يكون المراد من القاصد طيب النفس والرضا بمضمون المعاملة. الذي هو محل الكلام والذي هو شرط للمتعاقدين أحد المعنيين الأول والثاني أو كلا المعنيين الأول والثاني، يعني عندما يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: ومن جملة شرائط المتعاقدين قصدهما، مراده من القصد المعنى الأول والمعنى الثاني، يعني أن يقصد المتعاقدان اللفظ وأن يقصد المعنى في قبال النائم والغالط والهازل. المعنى الأول في قبال النائم والغالط، المعنى الثاني في قبال الهازل. إذا كان المراد من القاصد هو المعنى الأول والثاني، فهنا نسأل هذا السؤال: هل أن القصد بالمعنى الأول والثاني هما من شرائط العقد أو هما من مقومات العقد؟ أي منهما؟ يعني إذا لم يتحقق القصد بالمعنى الأول وبالمعنى الثاني، هل تحقق عقد ولكنه ليس بصحيح، أو لم يتحقق أي عقد؟ من الواضح بأنه إذا لم يتحقق، السلام عليكم ورحمة الله، إذا لم يتحقق قصد بالمعنى الأول وبالمعنى الثاني، فإنه لم يتحقق عقد حتى عرفا، فضلا عن أن يكون صحيحا أو أن لا يكون صحيحا. أنتم تعلمون أن الصحة مفاد كان الناقصة، ولكن أصل العقد مفاد كان التامة. نحن بعد أن وجد عندنا عقد عرفا وعادة، عند ذلك يسأل أنه هل هو صحيح في الشارع، يعني فيه الموازين الشرعية الشرائط الشرعية، أو لا توجد فيه الشرائط الشرعية، ولكن القصد بالمعنى الأول والثاني ليسا هما من شرائط العقد بعد تحققه، وإنما هما من مقومات العقد، بنحو إذا لم يتحقق هناك قصد إلى اللفظ أو لم يتحقق هناك قصد إلى المعنى، فإنه لا يوجد هناك عقد حتى يبحث عن صحته وعدم صحته، يعني سالبة بانتفاء الموضوع. إذن تجدون أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: ومن جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد، ثم يقول بماذا؟ يقول: واشتراط القصد بهذا المعنى في صحة العقد. ثم يترقى تقول: بل في تحقق مفهومه، لأنه ما لم يتحقق القصد بالمعنى الأول وبالمعنى الثاني أساسا لا يتحقق عندنا عقد عرفا حتى يبحث عن صحته وعدم صحته. إذن من الواضح أن القصد بالمعنى الأول وبالمعنى الثاني هما من مقومات تحقق العقد، لا أنهما من شرائط صحة العقد. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: اشتراط هذا الشرط في المتعاقدين مما لا إشكال فيه، وبتعبير المحقق الإيواني رحمة الله تعالى عليه في تعليقته على المكاتب، يقول: هذه من القضايا التي قياساتها معها، باعتبار أنه إذا لم يكن هناك قصد إلى اللفظ، لم يكن هناك قصد إلى المعنى، لا يوجد هناك عقد حتى يبحث عن صحته أو عدم صحته. فلهذا يقول الشيخ مسألته: ومن جملة شرائط المتعاقدين قصدهما. إذا اتضح المراد من القصد ما هو؟ القصد هنا بالمعنى الأول والمعنى الثاني، قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به، طب ما هو الدليل على اشتراط هذا الشرط؟ يقول الشيخ: واشتراط القصد بهذا المعنى. هذا المعنى الذي ذكرناه المعنى الأول والمعنى الثاني كما سيبين الشيخ بعد ذلك. واشتراط القصد بهذا المعنى في صحة العاقدة، بل يترقى، يقول لا، بل في تحقق مفهوم العاقدة، لأن القصد بالمعنى الأول والثاني من مقومات وجود العاقدة لا من شرائط صحته. طبعا إن شاء الله سنبين بعد ذلك أن النسبة بين الوجود، وجود العاقد وصحة العاقد، العموم والخصوص المطلق، لأنه قد يكون العقد لا يكون صحيحا إلا بعد أن يكون موجودا. فالصحة أخص مطلقا من ماذا؟ من العاقد، والعقد أعم مطلقا من الصحة، بل في تحقق مفهومه. هذا الاشتراط مما لا خلاف فيه ولا إشكال. طب يتفرع على هذا الشرط ماذا؟ قال: فلا يقع عقد. طب فلا يقع عقد صحيحا أو لا يقع عقد أصلا؟ اتضح بأنه لا يقع عقد أصلا. فلا يقع من دون قصد إلى اللافظة، هذا واضح. كما في الغالط أراد أن يبيع، قال: آجرت، أعرت، أنكحت. هنا كان يريد أن يقول بعت، ولكن جاء بكلمة أخرى غلطا. أو كان يريد أن يوجد عقد النكاح، قال بعت ونحو ذلك. كما في الغالط كذلك فلا يقع من دون قصد إلى المعنى، يعني كان قاصدا لللافظ ولكنه ليس قاصدا للمعنى. مثل من؟ مثل الهازل، فإن الهازل قاصد لللافظ ولكنه ليس قاصدا للمعنى. هنا الشيخ رحمه الله تعالى عليه يريد أن يبين نقطة، وهي أنه عندما نقول أن الهازل قاصد لللافظ دون المعنى، كيف يعقل ذلك؟ الإنسان عندما يستعمل لفظا هو يستعمله في معنى معين حتى لو كان هزلا. إذا في مقام الهازل أو الهازل أيضا يستعمل اللفظ في معناه، فهو قاصد لللفظ وقاصد للمعنى أيضا. الشيخ يريد أن يقول، يقول نعم في الهازل توجد إرادة استعمالية للمعنى، ولكنه لا توجد إرادة جدية للمعنى. وقد درستم في علم الأصول أن الإرادة قد تكون إرادة استعمالية، يعني أن المتكلم استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، ولكن ليس له إرادة جدية لهذا المعنى. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليك أنه في مقام دخل مقدر، إن قلت أن الهازل أيضا يستعمل اللفظ في معناه، يقول نعم، ولكن هذه الإرادة هنا إرادة استعمالية. ونحن عندما نقول أنه من دون قصد إلى المعنى، مرادنا الإرادة الجدية. قال: أو إلى المعنى، ولكن ما هو المراد من المعنى؟ قال: لا بمعنى عدم استعمال اللفظ في المعنى وهي الإرادة الاستعمالية، بل بمعنى عدم تعلق إرادته وهي الإرادة الجدية، بل بمعنى عدم تعلق إرادته وإن أوجد مدلول العقد بالإنشاء. يعني إرادة استعمالية للمعنى موجود، ولكنه إرادة جدية للمعنى غير موجود. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه ينظر بتنظير، يضرب مثالا لكي ينظر، يقول: كيف أنه في الإنشاء قد يتحقق عندنا قصد لللفظ وقصد للمعنى، ولكنه بالإرادة الاستعمالية بلا إرادة جدية؟ كذلك في الإخبار في مقام الكذب، هناك يوجد أيضا قصد لللفظ وقصد للمعنى، ولكنه لا توجد هناك مطابقة للواقع. يعني كيف أنه في القضايا الإخبارية الكاذبة هناك قصد لللفظ وقصد للمعنى، ولكنه لا توجد ماذا؟ إرادة جدية للمطابقة للواقع الخارجي. كذلك في مقام الإنشاء، الهازل يوجد عنده قصد إلى اللفظ، قصد إلى المعنى، ولكن بالإرادة الاستعمالية للإرادة الجدية. فلهذا يقول كما في الأمر الصوري، كيف أن الإنسان إذا أمر شخصا آخر ولكن أمرا صوريا لا أمرا جديا، فهو قد استعمل اللفظ في معناه ولكن إرادته استعمالية لا جدية. كما في الأمر الصوري فهو أي الهازل الذي يكون قاصدا للفظ والمعنى وإرادته استعمالية لا جدية، فهو شبيه الكذب في الإخبار، ومقامنا ماذا؟ إنشاء. كما في الهازل، الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا يريد أن يفرع فرعا آخر على اشتراط القاصد. يقول بعد أن اتضح لنا أن القصد شرط في صحة العقد، بل هو مقوم لتحقق العقد ولتحقق مفهوم العقد، إذا اتضح هذا الشرط يريد أن يفرع عليه هذا الفرع. ما هو الفرع؟ يقول لو فرضنا، أنتم تعلمون أنه في باب العقود القضايا إنشائية أم إخبارية؟ من الواضح أنها إنشائية. فلو فرضنا أن الإنسان جاء بلفظ للإنشاء ولكن أراد منه الإخبار، أراد منه الاستفهام، مثلا عندما يقول بعت ليس مراده الإنشاء بل مراده الإخبار عن أمر قد وقع، بل مراده الاستفهام بعت، كأنه في مقام أنه الجواب عن سائل يسأله هل بعت، كأنه يقول في مقام الاستنكار أنه كيف أبيع بعت. إذن هنا إذا جاء بهذا اللفظ وأراد منه الإخبار أو أراد منه الاستفهام، هذه صورة. الصورة الثانية أنه جاء بلفظ هذا اللفظ وهو بعت، ولكنه استعمله مجازا في غير البيع. الإخوة إذا يتذكرون، نحن في الأبحاث السابقة قلنا أن الألفاظ الدالة على البيع بعضها صريحة، بعضها مجاز، بعضها كناية، بعضها غلط، لأنه لا توجد أي علاقة بين ذلك اللفظ المستعمل والمعنى المقصود. فهنا لو فرضنا أن هذا الإنسان، أن هذا الموجب استعمل اللفظ وأراد الإنشاء ولكن أراد معنى مغايرا للبيع، فذلك المعنى المغاير إما له علاقة مناسبة مع البيع فيكون الاستعمال استعمالا مجازيا، وإما لا تكون هناك أي علاقة فعند ذلك يكون غلطا لأنه استعمل اللفظ في غير ما وضع له. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول في هاتين الصورتين أيضا يكون العقد باطلا، استعمال هذا اللفظ في معنى مغاير، ذلك المعنى المغاير إما المراد منه الإخبار والاستفهام وإما المراد منه الإنشاء ولكنه استعمال مجازي أو استعمال غلط. إذن هنا الشيخ يريد أن يفرع هذا الفرع على ماذا؟ على اشتراط القصد في صحة العقد. يقول وحيث أن القصد وأن الصحة في العقد متوقفة على القصد، إذن يتفرع على هذا الشرط ماذا؟ يتفرع أنه إذا قصد اللفظ قصد معنى مغاير لذلك المعنى المراد من اللفظ بالصورتين المتقدمتين أيضا يكون العقد باطلا. ولكن هنا قد يقال للشيخ شيخنا نحن بحثنا في أين؟ أنتم تتذكرون نحن في أول البحث ذكرنا أن بحثنا في القصد بالمعنى الأول والقصد بالمعنى الثاني وهما من مقومات العقد، يعني إذا لم يتحقق القصد بالمعنى الأول والقصد بالمعنى الثاني هل وجد عقد أو لم يوجد عقد؟ لم يتحقق عقد. ولكن في هذه الأمثلة التي ضربتها هل تحقق عقد أو لم يتحقق عقد؟ يعني أن الإنسان قال بعت وأراد الإخبار، قال بعت وأراد الاستفهام، قال بعت وأراد الإنشاء ولكنه مجازا، هنا العقد تحقق أم لم يتحقق عرفا؟ خصوصا في الأمثلة الأخيرة الذي الاستعمال كان فيه مجازي، العقد تحقق ولكنه هناك شرط آخر ذكرناه في محله أن العقد هل يقع بالألفاظ المجازية أيضا أو لا يقع. فإن قلنا أن العقد لا يقع إلا بالألفاظ الصريحة فهنا نقول لا يقع العقد. لماذا؟ لفقدان الشرط الصراحات، لا لأنه لا يوجد قصد في المقام. أحسنتم؟ لا يخالف ولكنه تحقق عقد أو لم يتحقق. لا مو هذا الصراحة، لماذا لم يتحقق هنا بيع عقد؟ لا مو لعدم القصد، لعدم وجود شرطه وهو أنه الصراحة في البيع. هو ذاك أراد ماذا؟ أراد الإعارة، أراد الإيجار. طيب قلنا أراد الإيجار وقال بعته. طب نحن إذا تذكرون في ذكر الأبحاث قلنا بأنه أيضا قد يستعمل البيع في الإجارة، لأنه أيضا الإجارة هي لبيع المنافع. فهنا لو قال بعته وأراد ماذا؟ الإجارة. فهنا توجد مناسبة لقائل أن يقول أنه صحيح، وهذا الاستعمال فقط استعمال مجازي لوجود علاقة مناسبة. موافق؟ إذا اشترطنا الصراحة في ألفاظ العقد فهنا نقول لا يقع. لماذا؟ لأنه لا يكون هذا اللفظ صريحا في وقع هذا العقد وهو الإجارة. أما إذا لم نشترط الصراحة فلماذا لا تقع الإجارة؟ الكلام في أنه العقد الذي ذكره هو يعني أراد الإجارة وذكر ماذا؟ البيع. تقع الإجارة أو لا تقع الإجارة؟ أمثلة مطلوبة. افترض بالعكس، أراد البيع وذكر الإجارة، وفرضنا أنه استعمال الإجارة في البيع استعمال ماذا؟ مجازي. فهنا يقع البيع أو لا يقع البيع؟ فإن قلنا أنه يشترط الألفاظ الصريحة في تحقق العقود نقول لا يقع. لماذا لا يقع؟ لفقدان شرط الصراحة لا لعدم تحقق الألفاظ. فلهذا قال أو قصده، هذه عدل ذيك المطالب، يعني هذا كأنه فرع متفرع على اشتراط القصد في المقام. أو قصد معنى يغاير مدلول العقد، لكن قصد معنى بأن قصد الإخبار من مدلول من هذا اللفظ، أو قصد الاستفهام، أو إنشاء معنى غير البيع مجازا أو غلطان. أو المجاز واضح، الغلط ما هو المراد هنا؟ الغلط الذي ذكرناه غير الغالط الذي ذكرناه فيما سبق. الغالط الذي ذكرناه فيما سبق هو أراد أن يقول بعته قال أعرف، يعني سبق اللسان أراد أن يقول هذه الكلمة قال كلمة أخرى، ولكن هنا مو سبق اللسان وإنما استعمل كلمة في غير ما وضع لها. قال فلا يقع البيع. لماذا لا يقع البيع شيخنا؟ قال لعدم القصد إليه. نحن في مقام الإشكال ماذا نقول؟ نقول لعدم تحقق شرط الصراحة، على فرض أنه يشترط أن تكون الألفاظ صريحة في تحقق العقود. أما إذا لم نشترط فما المحذور أن يكون مجازيا؟ وما لقينا داخل القصد المقصود؟ لا قصد ما هو قصد، اللفظ والمعنى ما موجود، ثم لا تعقد ما هو بعض. إذا أنت لفظ بلفظين ولا يوجد قصد إلى اللفظ ولا يوجد قصد إلى المعنى، هذا الشرط نقول هذا عقد لا يوجد. أنا بدي أقول أخر فيما سبق ذكرنا بأن العقد يتحقق، ولكنه هل يشترط؟ شوفوا أخر أنتوا لابد تميزون بين أمرين. بحثنا الآن في القصد الذي هو مقوم لوجود العقد، وهذا الذي ذكره من المثال هذا الشرط في صحة العقد. أنا ما أقول المجازية مو من مقومات البيع، عقد البيع. مولانا أقول الصراحة ليست من مقومات عقد البيع بل من شرائط صحة البيع. مجازا استعملهم هو ما يخالف، يعني افترض الإجارة ماكو فرق، كلامكم مثال البيع هو، ولا مو مقصود أنه أراد عقدا بدل أن يذكر ذلك اللفظ الصريح في ذلك العقد ذكر لفظا مجازيا في ذلك العقد. ما التفت ماذا يريد؟ يريد إجارة أو يريد بيع؟ يريد البيع. استعمال الإجارة في البيع ما في محظور، مجازي استعمال مجازي ما في إشكال. إذا قلنا أن عقد البيع يقع بالألفاظ المجازية فقوله آجرتك صحيح. أنا بدي أقول شيء خلاص. وهذا مو محل الكلام، هذا فرع آخر. أنت تفضلون فرع آخر؟ لا مو هذا. شوفوا الفرع المحل الكلام هذا، أنه إذا قال بعته تارة يريد البيع وأخرى يريد الإيجار، بعد لا ثالث. إذا أراد البيع فهو لفظ صريح انتهينا. أما إذا قال بعته وقصد الإيجارة مجازا، كلام بريء. هل تصح الإيجارة أو؟ أنا بدي أقول ذلك الغير مدلول اللفظ، استعمال مجازي أو غير استعمال مجازي. جيد جدا. فإن قلنا أنه في صحة البيع لابد من الألفاظ الصريحة، فهنا يقول بعض لماذا؟ لأنه لن يستعمل لفظ صريحة. أما خلوه بعد البحث، خلوه بعد. قال فلا يقع البيع لعدم القصد إليه. هنا يوجد سؤاله، وهو أنه خب افترضوا لا يقع البيع لأنه استعمال مجازي، خب هل يقع ذلك الذي هو صريح فيه أو لا يقع؟ قال آجرتك وأراد البيع. هنا البيع افترضوا لا يقع لأنه نشرط الصراحة أو لأنه لعدم القصد إليك ما يقول شيء، ولكن هل يقع ذلك المقصود بذلك اللفظ الصريح أو لا يقول؟ هنا الشيخ يقول رحمة الله عليه توجد حالتان. الحالة الأولى أنه إذا كان ذلك المقصود له لفظ خاص، وهذا اللفظ ليس من ألفاظ ذلك العقد الخاص، فلا يقع. من قبيل ماذا؟ من قبيل الزواج، النكاح. افترض قال آجرتك وأراد ماذا؟ النكاح، واشترطنا في النكاح أن يكون بلفظ ماذا؟ أنكحته. وهنا كما لا يتحقق ذلك المعنى المقصود، لا يتحقق هذا المقصود الصريح من هذا اللفظ. فلهذا قال الشيخ لعدم القصد إليه ذاك لا يقع البيع، وكذلك ولا المقصود، ولكن هذا المقصود من هذا اللفظ لا يقع إذا كان بهذا الشرط، إذا اشترط فيه أي في المقصود عبارة خاصة ولفظ خاص. فرع وين؟ لا قصد افترضوا اكو، لكنهم مو من الفاظي. افترضوا قال اجرتك، المرأة قالت للرجل اجرتك بضعي، هنا قصد اكو وارادت النكاح، هنا هل يقع النكاح او لا يقع؟ لماذا؟ مع انه قصدت النكاح، ولكنه لان النكاح فيه الفاظ خاصة وعبارات خاصة. الماضي محذور يقع المقصود. هنا صاحب المسالك رحمة الله تعالى عليه ذكر فرعا في المقام أيضا فرعه على اشتراط هذا الشرط، حيث أنه في هذا الشرط قلنا يشترط في صحة العقد القاصد. صاحب المسالك قال إذن لا يقع عقد المكره ولا يقع عقد الفضولي. أما المكره فواضح باعتبار أنه ليس راض بمضمون المعاملة، وأما الفضولي فإنه أولا ليس مالكا حتى يحق له، وثانيا أيضا ليس له، لا يمكنه أن يرضى بمضمون المعاملة لأنه ليس بمالك حتى يرضى بمضمون المعاملة. إذن فرع صاحب المسالك على هذا الشرط أنه لا يقع عقد المكره وعقد الفضولي، وعلل ذلك بأنهما ليسا قاصدين لمدلول العقد، بل هما قاصدان لللفظ فقط. ونحن قد اشترطنا في صحة المعاملة ماذا؟ أن يكون المتعاقدين أو المتعاقدان قاصدين لللفظ وللمعنى، وفي عقد المكره وفي عقد الفضولي لا يوجد هناك قصد إلى المدلول، وإن كان هناك قصد إلى اللفظ. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مقام الإشكال على هذا التفريع تقول بأن هذا الكلام غير تام، يعني تفريع عدم وقوع عقد المكره وعدم وقوع عقد الفضولي على اشتراط القاصد الذي ذكرناه، هذا التفريع في غير محله. لماذا؟ الإشكال الأول الذي يذكره الشيخ يقول هذا خروج عن محل الكلام، لأن بحثنا نحن في المعنى الأول والمعنى الثاني من القصد، وهما ماذا؟ القصد إلى اللفظ والقصد إلى المعنى. والمكره يوجد عنده قصد إلى اللفظ وقصد إلى المعنى، ولكن لا يوجد عنده القصد المعنى الرابع وهو طيب النفس والرضا بمضمون المعاملة، والذي قلنا أنه شرط في صحة العقد، بل هو من مقومات العقد، هو القصد بالمعنى الأول والمعنى الثاني. وهذا القصد المفقود هنا هو ماذا؟ القصد بالمعنى الرابع. إذن هنا بلى خب العدو القصد للمعنى ما موجود، لكن بحثنا في المكره مو هذا. عندما يقول المكره بعت داري قاصد لللفظ وقاصد للمعنى، ولكن تحت إكراه المكره. أما الإنسان الذي فقد عقله ذاك بحث آخر. البحث في المكره الذي هو قاصد لللفظ قاصد للمعنى، يعلم ما معنى بعت ما معنى داري وقاصد لهذا، ولكن إنما ذكر هذه الألفاظ تحت ماذا؟ تحت الخوف من المكره، وإلا لو ترك نفسه لم يكن يقوم بهذه المعاملة. فهو يوجد له قصد إلى اللفظ، يوجد له قصد إلى المعنى، ولكنه لا يوجد عنده قصد بالمعنى الرابع وهو طيب النفس والرضا بمضمون المعاملة. بلي وأيضا أحسنتم، ولكن استعمل المعنى في اللفظ. أحسنتم بلي، قلنا بأنه المراد أنه عندما قال بعته استعمل اللفظ في المعنى أو لا، مراد له المعنى إرادة استعمالية أو لا، ماكو معنى. فلهذا احنا في مقابل الهازل أو في مقابل أشخاص آخرين نقول بأنه قد يقصد اللفظ ولا يقصد المعنى أساسا، لغلقت لسان يذكرها بلا قصد للمعنى، وقد يقصد اللفظ والمعنى ولكن ليست له إرادة شديدة. كذلك في المقام احنا الشيخ يريد ان يقول رحمة الله تعالى عليه انه في عقد المكره لا يوجد القصد بالمعنى الرابع، اما القصد بالمعنى الاول والمعنى الثاني فكلاهما متحقق في المقام. فلا يمكن تفريع عدم وقوع عقد المكره على ماذا؟ على الشراط القصدي في المقام. هذا فيما يرتبط بالمكره. اما فيما يرتبط بالفضولي تقول فسيأتي ان شاء الله فيما بعد أن صحة عقد الفضولي على القاعدة لا أنه خلاف القاعدة. هناك بحث بين الفقهاء بأن صحة عقد الفضولي على مقتضى القاعدة أو على خلاف مقتضى القاعدة. فما الثمرة؟ الثمرة إن قلنا على مقتضى القاعدة فيتعدى من مورد النصوص التي هي في البيع والنكاح إلى مطلق العقود. أما إذا قلنا أن صحة عقد الفضول على ماذا؟ على خلاف مقتضى القاعدة، فلا بد أن يقتصر ماذا؟ على المورد المنصوص، يعني على باب البيع أو على باب النكاح. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه إن شاء الله سيأتي في محله ونبين لكم أن صحة عقد الفضول على مقتضى القاعدة خلافا لصاحب الحدائق الذي قال أنه على خلاف مقتضى القاعدة. وهل يعقل أن يتحقق عقد الفضولي ويكون صحيحا ولا يوجد فيه قصده؟ نحن سنقول بعد ذلك أن عقد الفضولي صحيح، فهل يعقل أن يكون عقد الفضولي صحيح ولا قصد فيه؟ أساسا هل يعقل أن يكون هناك عقد صحيح شرعا ولا يوجد فيه قصده؟ إذن لا يمكن أن نقول أن عقد الفضولي لا يوجد فيه قصد، وهذا موكول إلى محله. خب الإشكال الثالث الذي يذكره في المقام يقول عد ما هو مراد كلام صاحب المسالك الذي يقول أن الفضولي والمكره قاصدان لللفظ دون مدلوله؟ يقول له معنى آخر سنبينه في محله في شرط الاختيار. هناك نبين لكم أن مراده من أن الفضولي والمكره لا قصد لهما إلا إلى اللفظ، يعني مراده ليس له قصد يعني رضا بمضمون المعاملة، مو القصد بالمعنى الأول والقصد بالمعنى الثاني. قال ثم إنه ربما يقال بعدم تحقق القصد الذي هو شرط في المقام، ها مو مطلق القصد، ربما يقال بعدم تحقق القصد في عقد الفضولي والمكره كما صرح به في المسالك حيث قال أنهما قاصدان أي الفضول والمكره إلى اللافظ دون مدلول اللافظ، وهذا التسريع في غير محله، وفيه أنه لا دليل على اشتراط أزيد من القصد المتحقق في صدق مفهوم العقد. متى يتحقق مفهوم العقد؟ يتحقق بالقصد بالمعنى الأول والمعنى الثاني. هل أن مفهوم العقد يتوقف على أن يوجد قصد بالمعنى الرابع أيضا؟ لا يوجد عندنا دليل على أن العقد لا يتحقق إلا بتحقق القصد بالمعنى الرابع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه العبارة مغلقة كثيرا، يريد أن يقول فقط الذي ثبت لنا أن القصد من مقومات العقد ومحقق لمفهوم العقد، مراد من القصد المعنى الأول والمعنى الثاني، وكلاهما موجود في عقد الفضول وعقد المكره، والذي هو غير موجود وهو القصد بالمعنى الرابع صحيح غير موجود في المقام، ولكنه لم يثبت أنه تحقق مفهوم العقد متوقف على القصد بالمعنى الرابع. بل إيه؟ وين؟ يعني إلا إذا ميزتم، شوفوا إذا ميزتم بين الإرادة الجدية والرضا بمضمون العقد، نعم نقول الإرادة الجدية أيضا موجودة ولكن رضا بمضمون العقد غير موجود. أما إذا قلنا أن الإرادة الجدية هي الرضا بمضمون العقد، عند ذلك بعد لا يأتي هذا الكلام، بعد هذا بحث موقول إن شاء الله يأتي في أبحاث لاحقة، أن المراد من الإرادة الجدية يعني الرضا بمضمون المعاملة، أو أن الإرادة الجدية يعني استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى وهو مريد له جدا ولكن غير راض ليس من طيب النفس، نعم نقول في البيع المكره الإرادة الجدية أيضا متحققة ولكن القصد بالمعنى الرابع غير متحقق. بل أحسنتم، فلهذا لابد أن نميز كاملا بين الإرادة الجدية، يعني إشكال الشيخ بين الإرادة الجدية وبين القصد بالمعنى الرابع الذي هو الرضا بمضمون المعاملة أن تكون المعاملة عن طيب نفسين. قال وفيه أنه لا دليل على اشتراط أزيد من القصد المتحقق في صدق مفهوم العقد. بهذا البيان الذي بيناه يندفع إشكال مرزا علي الإيرواني المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاتب. هناك المحقق الإيرواني يشكل على هذا الكلام للشيخ، يقول شيخنا البحث ليس في أنه يوجد شيء أكثر من الذي اشترطناه أو لا يوجد شيء أكثر من الذي اشترطناه، حتى تقول بأنه لا يوجد أزيد من الذي اشترطناه. فشوفوا عبارة الشيخ، يقول لا دليل على اشتراط أزيد. المحقق الإيرواني يقول ليس البحث بأنه يوجد أزيد من الشرط الذي اشترطناه أو لا يوجد أزيد، حتى تقول أنه لا يوجد أزيد، إنما أنت لابد أن تبين أن القصد بالمعنى الأول والثاني موجود أو ليس بموجود. لماذا ذهبت إلى أنه لا يوجد أزيد مما الذي اشترطناه؟ الجواب ما ذكرناه من أن الشيخ يريد أن يقول هذا المعنى، أن القصد بالمعنى الأول والثاني موجود في عقد المكره وفي عقد الفضولي، وما زاد على ذلك وهو القصد بالمعنى الرابع غير موجود ولكن لا يتوقف تحقق مفهوم العقد عليه. اسمحوا لي مولانا انتهي من العبارة خدمتكم. قال لا دليل على اشتراط ازيد من القصد المتحقق في صدق مفهوم العقد، هذا هو الاشكال الاول. الاشكال الثاني، مضافا الى ما سيجيء في ادلة الفضولي، هناك سنثبت لكم ان عقد الفضولي على مقتضى القاعدة. كيف يمكن ان نقول ان عقد الفضولي على مقتضى القاعدة ولا يوجد فيه قصد؟ هل يمكن ان يتحقق عقد بلا قصد؟ هذا الاشكال الثاني. وأما الإشكال الثالث قال وأما عبارة صاحب المسالك، قال وأما ما في المسالك فسيأتي في اشتراط الاختيار في المسألة التي بعد هذه المسألة، نبين أن مراده أي مراد صاحب المسالك من أنهما ليسا قاصدين إلى مدلول اللفظ، مراده من القصد المعنى الرابع من القصد لا المعنى الأول والمعنى الثاني. واعلم فضل شنو إشكالكم تو؟ إذا لي لا ما تقرين على أنه مراد من اللفظ استعمال ومراد من المدلول. هسه هذه العبارة إن شاء الله سيأتي الشيخ يقول إحنا ناك قرائنها سنبين أنه لماذا أن المراد هذا المعنى، يعني مو هذا الذي محل الكلام. واعلم انه ذكر بعض المحققين، بعض المحققين بالمناسبة ذكر فرعا هنا. هذا الفرع لعله من الفروع المشكلة في المكاسب. وجه المناسبة، اولا المسألة ما هي؟ المسألة التي طرحها بعض المحققين، بعض المحققين مراده المحقق التستري صاحب المقاديس الدسفولي الكاظمي، أسد الله التستري الدسفولي الكاظمي الذي هو من العلماء المعاصرين للشيخ الأنصار رحمة الله تعالى عليه، بل لعله قبل الشيخ لأن وفاته سنة 1237 من الهجرة، ووفاة الشيخ سنة 1281 من الهجرة، حدودا 43 سنة بينهما فرق. على أي الأحوال الشيخ يعبر عنه ممن عاصرنا. المسألة التي طرحها بعض المحققين المعاصرين للشيخ رحمة الله تعالى عليه، لو فرضنا أن هناك وكيل عن شخص، ولي على شخص، أراد أن يجري معاملة، أراد أن يجري بيعا عقدا، فهل يجب على المجري للعاقد أن يعين مالك المثمن وهو البائع المالك الحقيقي، وعلى المقابل أن يعين مالك الثمن، أو لا يجب عليهم ذلك؟ يعني زيد وعمر وكيلان عن أشخاص آخرين ويريدان أن يعقدا معاملة معينة، فهل أن زيد الذي هو وكيل عن شخص وعمر الذي هو وكيل عن شخص آخر، هذا عن البائع ذاك عن المشتري، أو في فروض أخرى عندما يريد أن يعقد معاملة وعاقد، هل يجب على الموجب في المعاملة أن يعين مالك المثمن، وهل يجب على القابل في المعاملة أن يعين مالك الثمن؟ هسه كيف يعين؟ هسه إما أن نقول أنه يجب تعيينه في النية فقط، أو نقول يجب تعيينه في النية والتلفظ به. المهم يجب تعيينه أو لا يجب تعيينه؟ هسه التعيين كيف يتم؟ بالنية فقط أو بالنية مع التلفظ به؟ ذاك بحث آخر. البحث في أصل وجوب التعيين، هل يجب عليه التعيين أو لا يجب على الوكيل التعيين؟ هذه مسألة. المسألة الثانية التي سيطرحها الشيخ إن شاء الله تعالى بعد ذلك، وهي أنه هل يجب على المشتري أن يعين الموجب البائع، ويجب على البائع أن يعين المشتري القابل أو لا يجب؟ هذا الفرع الثاني الشيخ رحمة الله تعالى عليه في صفحة 218، يعني في الصفحة اللاحقة، يذكرها بهذا العنوان. وأما تعيين الموجب لخصوص المشتري المخاطب والقابل لخصوص البائع، هل يجب أو لا يجب؟ هذه مسألة ثانية. الآن ليس بحثنا في المسألة الثانية، بحثنا في المسألة الأولى، وهي أن يكون هناك وكيل، هذا الوكيل في مقام عقد المعاوضة أو عقد البيع، هل يجب عليه تعيين صاحب المثمن وتعيين صاحب الثمن نية فقط أو نية ولفظا أو لا يجب عليه ذلك؟ قال: واعلم أنه ذكر بعض المحققين وهو صاحب المقابيس أسد الله التستري ممن عاصرناه. طب الآن وجه المناسبة ماذا؟ وهذه المسألة شنو علاقتها في المقام؟ وجه العلاقة وجه المناسبة هذه باعتبار أنه أيضا يوجد فيه قصد. نحن بحثنا في أنه يشترط في المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد. طب هل يجب القصد للمالك أيضا أو لا يجب قصد المالك؟ هل يجب تعيين المالك أيضا أو لا يجب تعيين المالك؟ قال: ممن عاصرناه كلاما في هذا المقام في أنه هل يعتبر تعيين المالكين بالتثنية، هل يعتبر تعيين المالكين اللذين، صحيح العبارات، اللذين يتحقق النقل والانتقال بالنسبة إليهما أم لا يعتبر تعيين المالكين اللذين يتحقق النقل والانتقال بالنسبة إليهما؟ بل لا، مو باعتبار أنه قرينة بالنسبة إليهما، أنا بقرينة بالنسبة إليهما، هذا مضافا إلى النسخة الموجودة المصححة اللذين مو اللذين، في الكتب الموجودة بأيديكم موجودة اللذين، هذا غلط، لابد النسخة تصحح بأللذين وقرينته بالنسبة إليهما، وإلا لو كان مراده المالكين كان يقول بالنسبة إليهم. قال وذكر أن المسألة أن في المسألة أوجها وأقوالا، وأن المسألة في غاية الإشكال، وأنه قد اضطربت فيها كلمات الأصحاب قدس الله أرواحهم في تضاعيف أبواب الفقه. ثم قال وتحقيق المسألة. الآن فقط احنا نعرض عنوان المسألة ونوكله إن شاء الله إلى بحث الغد. صاحب المقابيس يقول توجد عندنا صورتان. الصورة الأولى أن يكون المبيع يعني الثمن والمثمن إما أحدهما وإما كلاهما كليا في الذمة. الصورة الثانية أن يكون الثمن والمثمن كلاهما أمرا شخصيا معينا في الخارج. تارة أن الموكل يقول بع لي هذا المن من الحنطة بدينارين، فهذا بيع ماذا؟ لأمر شخصي جزئي في الخارج. وأخرى يقول للوكيل بع لي منا من الحنطة. أي من؟ هذا المن الذي سيتعلق في ذمتي الذي لا بد أن أعطيه للمشتري. بع لي منا من الحنطة بدينار في ذمة المشتري. فإذا توجد صورتان. الصورة الأولى هو أن تعين يتوقف تعين المالك على تعيينه حال العقد، يعني في حال العقد نحن لا بد أن نعين المالك. وهذا أين يتم؟ إذا فرضنا أن المثمن والثمن كلاهما كلي أو أحدهما كلي. الصورة الثانية أن لا يتوقف تعين المالك على التعيين حال العقد إذا كان كلاهما جزئي وشخصي. فتمت كلام تأثير. الحمد لله.